احسن الله اليكم. قال حدثنا مصعب بن مسلم قال حدثنا ابو هلال عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانه له. اقرا. قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجمري قال قال علي رضي الله عنه: الايمان يبدا لمضه بيضاء القلب، كلما ازداد الايمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله، فان النفاق يبدا لمضه سوداء القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. حتى يسود القلب كله والذي نفسي بيده، لو شربتم عن قلب مؤمن وجدتموه ابيض القلب، ولو شربتم عن قلب منافق وجدتموه اسود القلب. فلنرجع الى الحديث الذي ذكر اولا، وهو حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانه له. الشيخ يقول: حديث صحيح واسناده حسن، يعني اسناد المصنف الذي ذكره حسن. ثم ذكر له طرقا اخرى عند احمد وعند ابن حبان، قال: وفي كلها، يعني في كل الطرق، زياده وهي: ولا دين لمن لا عهد له، لا ايمان لمن لا امانه له، لا ايمان لمن لا امانه له. دل على ان هذه الامانه من واجبات الايمان، دل ذلك على ان الأمانة من واجبات الإيمان، وبالتالي هي من شعبه حفظ الأمانات وأداؤها وترك تضييعها. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. طيب، لما قال لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا النفي لا إيمان، هل يقصد نفي كماله الواجب أم يقصد نفي أصله؟ وما الفرق بين النفيين؟ لو قلنا المقصود نفي أصله، هل يبقى مع هذا الرجل إيمان أصلا ويعتبر كافرا؟ ها؟ لو قلنا النفي نفي لأصله، هذا يفيد. لو قلنا النفي نفي لأصله معناها كافر، صحيح؟ لو قلنا نفي لكماله الواجب، هذا لا يلزم منه نفي أصل الإيمان، لكن فاته من كماله الواجب الذي لا بد منه، لكن لا ينتفي منه أصل الإيمان. طيب، ما النفي عندئذ هنا؟ هل نفي لأصله ولكماله الواجب؟ طيب، لو في إنسان قال لنا: علينا بالظاهر، هو يقول لا إيمان، والأصل في النفي خاصة في الشرعيات نفي لصحة الشيء، صحيح؟ يعني شوف، إن لم يمكن حمله على نفي حقيقته حمل على نفي صحته، إن لم يمكن حمل على نفي كماله. فلو قال لك: لماذا حملته على نفي الكمال لا على نفي الصحة؟ هتقول له شنو؟ يقول لك: أنا معي الأصل، الأصل في النفي نفي لصحة الشيء. طيب، الجواب، انتبه يا إخوة، تريد تجيب؟ تفضل. لأن الأمانة ليست من أصول الإيمان، المعتزلي والخارجي ما يقبل منك هذه الإجابة، يقول لك: هذه من كيسك أنت. من قال لك ليست من الأصول؟ هو ينفي الإيمان لانتفائها، ما يقبل منك. طيب يا إخوة، شوفوا، هذا يحتاج منك أن تبين بجملة من الأدلة وتقرر أن ترك ما يجب وليس من الأصول لا يعد نفيا لأصل الإيمان. خذ مثلا ترك الزكاة، مع ما في ترك الزكاة من اختلاف، وإن كان في القديم، إن لم يوجد اليوم ففي القديم كان موجودا، بعض العلم كان يكفر بمجرد ترك الزكاة. طيب، هل تركها يلزم منه فقدان الإيمان بالكلية؟ الجواب لا. إلا إذا وجد شيء آخر من الامتناع والمقاتلة على تركها، هذا بحث آخر. وأيضا ليس يدخل هنا ما يتعلق بالجحد، نحن نريد ترك العمل فقط، ما معه امتناع ولا مقاتلة ولا جحد. قل له حديث صاحب الكنز والإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها يجاء به يوم القيامة فيعذب بها، قال في الحديث وهذا في الموقف، ثم يرى مصيره أو يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان خرج من الإيمان كله ما قال إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن ترك شيء من واجبات الإيمان لا يعني نفي أصل الإيمان، لا يعني نفي أصل الإيمان إلى غير ذلك من الأدلة. قد يأتيك إلى مبحث لغوي يقول لك أنا ما أفهم من نفي الشيء إلا نفي حقيقته أو نفي صحته، فإن تعذر فحمل على شيء آخر، كيف ينفيه وأنت تقول لما منتفى كله. أبو عبيد القاسم بن سلام في رسالة الإيمان، ودي أيضا حديث الشيخ الألباني، أجاب إجابة موفقة مسددة بعيد من التأويلات ونحوها، أرجع المسألة إلى معرفة الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية، فمدار المسألة على الحقيقة الشرعية، فنجد الشرع ينفي أشياء وينفي يعني ينفي الإيمان لترك شيء مع وجود أصل الإيمان، سواء كان فيما يرتكب من المحرمات أو فيما يترك من الواجبات، وذكر أدلة على ذلك، لكن جاءك للنحلة اللغوية بالذات. يقول معروف في لغة العرب أن العرب يقولون للمرأة التي لا تطيع زوجها أو العبد الآلق أو الولد الذي لا يبر أباه، يقال هذا ليس بولد ولا مملوك ولا زوج. قال وقد علم أنهم لا يريدون نفي النسب ولا ثبوت عقد النكاح والزواج ولا العبودية والملك، وإنما يعنون أنه لم يأتي بما يلزم من البر والطاعة ونحو ذلك. قال هذا معروف عن العرب. قال ونجد ما يدل عليه في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفى الشيء ولا يراد نفي أصله. قال هذا مدلول عليه من ذلك، وإذ أخذ الله ميثاق أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. نقل بإسناده إلى التابعين، قال نبذوه وراء ظهورهم مع أنه كان موجودا بين أيديهم، مع أنه ظاهر الآية فيه النبذ هو الطرح والرمي، قال فالكتاب موجود لكن تركوا العمل بشيء منه. إذن ما أراد نفي الأصل صحيح، أراد أنهم ما قاموا بما يلزم مما هو فيه. إلى غير ذلك ما ذكر، راجعوا رسالة يعني الإيمان لأبي عبيد رحمه الله. طيب، ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه، الشيخ يعني أشار إلى ضعفه ولا نواهم، وشرح كلمة اللمضة بالضم، قال مثل النقطة من البياض، وكذا وقع في كتاب الإيمان لأبي عبيد، وقع في المصنف نقطة، ثم إن هذا الأثر منقطع الإسناد بين عبد الله وعلي كما في التقريب والخلاصة، إذن فضعيف فضعيف. وإذا يعني كان كذلك قد لا نحتاج إلى الكلام عنه، لكن من حيث الصحة قال الإيمان يعني من جهة المعنى يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا، فيه التنصيص على زيادة الإيمان. في درس سابق كان في السنة الحميدي يعني أشير إلى أن الزيادة في الإيمان زيادة من جهة التكليف وواجبات الشريعة، فيزاد في التكاليف كما بدأ الإسلام بالشهادتين ثم زيد فيه. هذه الزيادة قد لا يناقش فيها يعني حتى المخالف من الوعيدية خاصة، لكن بعد اكتمال شرائع الإيمان هنالك ازدياد من فعل الطاعات لهذا المؤمن خاص. فكل بيناتهم تلازم إخوة، بينهما تلازم. ولاحظ ازداد الإيمان بتشريعه فيزاد فيه إلى أن كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فكماله يشير إلى الزيادة فيه، واضح؟ طيب، وبقدر ما زاد الإنسان مما كلف به يزداد هو إيمانا. فرجع إذن الزيادة إلى المؤمن به وإلى كسب العبد وفعله. حتى بعد اكتمال الشرائع يا إخوة يختلف الناس بحسب أداء الواجبات، ولهذا نبهنا إلى أنه قد ينقص إيمان الشخص ولا يكون من نقص المذموم، كالمرأة الحائض تنهى عن الصلاة والصيام حال حيضها، تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة. طيب، هل هي كالرجل الذي يصلي دائما ما عنده حيض حتى يمنعه الحيض من الصلاة، لكن هي تمتنع من الصلاة؟ لاحظ، هي غير مكلفة، لكن ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا يصلي فيزداد بذلك خيرا، نقصها ليس محل ذم، لكن يرفع الله عز وجل بذلك من شاء من خلقه درجات. وهذا يضرب له بمثال آخر في المستحبات أو في مضاعفة الحسنات. يصلي الإنسان هنا فرضا واحدا، فإذا صلاه في المسجد الحرام كان بمائة ألف صلاة. مائة ألف صلاة صلى كم سنة هنا؟ كثير، يمكن كم، 50 سنة بالصرب واحد. يفوت من صلى في المسجد الحرام من صلى في غيره، هذا فضل الله فيه من يشاء، بقى في رفع درجاته ولا لا؟ طيب، إذن الإزدياد في الإيمان يأتي لاعتبارات كثيرة، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن الزيادة باعتبار زيادة التكاليف وباعتبار امتثال ما نزل من الأوامر. ولذلك قال بعض الفضلاء آية فيها الزيادة جمعت نوعي الزيادة، وقد قرأت من قبل من أوائل الأنفال، وهي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. الزيادة جاءت من جهة التلاوة ونزول أحكام والتكليف، وجاءت من جهة ازدياد الشخص بالعمل بما نزل. فإذا اقترنت الزيادتان هنا. على كل يبدأ الإيمان بهذه الصورة ويزداد كلما ازداد الإنسان خيرا. قال وإن النفاق يبدأ لمغة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. ولذلك شوف يا إخوة، المعاصي بريد الكفر، والمعصية قد تجر إلى النفاق، فالحذر الحذر، والمعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيد الإيمان، وهو واضح من هذا الأثر. نواصل. لسه ما سامعين؟ حاول رفع الصوت إن شاء الله. نعم. حدثنا وكيع بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن مجرى عن طالب بن شهاب قال قال عبد الله إن الرجل ليذهب الذنب فينكث في قلبه نكثا سوداء، ثم يذهب الذنب فتنكث أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة غداء. طيب، الشيخ شرح وأتى بما يدل على المعنى من النهاية. أسلوب النهاية في غريب الحديث من الأثير. قال وقيل الربدة لون بين السواد والغبرة، وفي القاموس الربداء المنكرة، ومن المعز السوداء المنقطة بحمرة، والمعنى الأول هنا أقرب، أي الشاة ذات اللون بين السواد والغبرة. طيب هي رداء مثل يعني ما تقوله الرمداء يعني على نفس الوزن الربداء. يقول الشيخ هذا الأثر عن المسعود صحيح الإسناد: إن الرجل لا يذنب الذنب فينكت في قلبه نقطة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. فيه دلالة على أن الإيمان يتناقص، في دلالة على أن الإيمان يتناقص، وكلما فعل الذنب ازداد نقصا، وكلما أقلع وتاب صقل. نعم، يعني شوف يتحول من البياض إلى غيره فيتغير. خلاص. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ربيع عن سفيان قال قال هشام عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. هذا يفيد ما أفاده السابق. نعم، اللي هو لا إيمان لمن لا أمانة له. ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. هشام هو هشام بن عروة، صحيح يا شيخ؟ هشام بن عروة، نعم، وهو يروي عن أبيه عروة بن الزبير قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. وشوف هذا مما تستفيد به معاني الأدلة. هناك لما قال لا إيمان لمن لا أمانة له، لاحظ يعني كلام هذا التابعي، يقول: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. ففهمنا من نفي الوارث الحديث. واصل. أيوة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: الإيمان حلوف. طيب، الإيمان هيوف، أيهاب أهله، فعول بمعنى مفعول، فالناس يهابون أهل الإيمان. هذا من شرح الشيخ الألباني، لأنهم يهابون الله تعالى ويخافونه. وقيل هو فعول بمعنى فاعل، أي أن المؤمن يهاب الذنوب فيتقيها، لخصه من أو أتى به من النهاية لمن الأثير، النهاية في غريب الحديث. إذن أفادنا أن الإيمان إذا قوي في القلب وأدى الإنسان الواجبات، فعندئذ يلقي الله عز وجل في قلوب الناس هيبة وخوفا من صاحب هذا الإيمان، لأنهم خافوا الله وهابوه فيهابهم الناس. وقيل هو فعول بمعنى فاعل، يعني أن صاحب هذا الإيمان هو في نفسه خائف، أي يخاف الذنب فيتقيه. إذن على كل، إما أن الناس سيهابون أهل الإيمان لخوفهم من الله، وهل كل الناس كذلك؟ هذا يفيد التفاضل بين الناس، فمن الناس من يصل إلى هذه الدرجة، ومنهم من تقل منزلته فلا يهابه الناس، ومن الناس من يضعف إيمانه فلا يتقي الفواحش ولا الذنوب. إذن يتفاضل الناس في إيمانهم. واصل. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن الزبير للمختارين يوم النحر ينادي فيهما أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. طيب، هذا الحديث يقول الشيخ الألباني حديث صحيح، وصله الشيخان عن ابن مسعود وغيره. طيب، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في مينا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وبين لها من قبل ما يعد الإنسان به مؤمنا، وأنه لو فعل ذلك دخل الجنة. أو قل ما سبق فيه أعمال هي أصول وواجبات، من فعلها دخل الجنة. وهنا بين لنا أن من يدخل الجنة هو المؤمن. إذن هؤلاء الذين قاموا بتلك الأصول مؤمنون، وأتوا بتلك الواجبات هم مؤمنون. إذن للإيمان شرائع وخصال، تقدم ذكرها وهنا أوضحها، فبين أن أولئك الذين يدخلون الجنة هم المؤمنون. ثم إن الناس في دخول الجنة منهم من يصل إلى أعلى المراتب ومنهم من يكون في أدناها، وبين هؤلاء وهؤلاء مراتب كثيرة. هذا يفيد تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم، أعني التفاوت في درجاتهم في الجنة. ثم إن من الناس ممن يكون معه إيمان وله ذنوب موبقة يدخل بها النار، فإذا دخل خرج منها، وهذا يؤكد أن معه أصل الإيمان، لأن الله قضى بأن المشرك والكافر والمنافق عن النفاق الاعتقادي هؤلاء لا يخرجون من النار أبدا، فدل على أن معهم أصل الإيمان. خذ هذا مع الأدلة التي أشير إليها بما ترد به على الوعيدية. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال أبو بكر رحمه الله حدثنا ربيع قال حدثنا هشام بن عمر عن أبيه قال لا يضرن لكم صلاة فيه ولا صيام، من شاء صام ومن شاء صلى، لكن لمن لا أمانة له. قال حدثنا عفوا هو على كل يدل على ما يدل عليه سابقا، وهو أن هنالك فصال لو انتفت انتفى الإيمان، ويفيد ثم بعد ذلك ينظر ما الإيمان الذي انتفى، هل أصله فيعد صاحبه كافرا خارج من ملة، أو يقصد كماله الواجب وبالتالي معه أصل الإيمان وإن كان من أهل الوعيد حتى على فرض دخول النار فلا يخلد فيها. نعم. عفوا وهذا أيضا يبين أن أصل الإيمان في القلب، وأن واجبات القلب أفرض من وأوجب من واجبات الجوارح، كما أن مستحبات القلب أعظم من مستحبات الجوارح، أشار إلى هذا ابن القيم في المدارج، مدارج الثالثين. طبعا في ناس أطلقوا قالوا يعني أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، هذا تعميم يخشى منه، لأن بعض ما في القلب واجب ومستحب، وبعض وفي الجوارح ما هو واجب ومستحب، ما ممكن تجعل كل ما في القلب أفضل مما في الجوارح مطلقا، لأن الواجبات أعلى شأنا وأرفع من المستحبات. ولذلك قارن بين واجبات القلب وواجبات الجوارح، ومستحبات القلب ومستحبات الجوارح، أما تقارن جملة بين ما في القلب وبين ما في الجوارح بهذا الإطلاق فالأحسن التفصيل، والله أعلم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عبيد بن حبيب بن حماده أنه قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل فما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. طيب هذا يقول الشيخ في ضبط خماشة بضم المعجمة وتخفيف الميم صحابي من أصحاب الشجرة وليس له رواية، لكن ابنه واسمه يزيد بن عبيد لم أجد له ترجمة. طيب يا ريت لو في واحد زاد البحث، لكن بهذه الصورة يبقى في إشكال في ثبوت الخبر، لكن على الجملة ما فيه من علم فحق صحيح، الإيمان يزيد وينقص والأدلة دل على ذلك. فقيل فما زيادته وما نقصان؟ قال إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. يا إخوة الزيادة ستجد عبارات لبعض أهل العلم ومنها هذه العبارة، ربما كانت بعض العبارات يعني أقل من ذلك، كأن يقال الزيادة بالعمل، الزيادة في العمل، فربما أفهمت العبارة لمن لم يقرأ كل عبارات العلماء والأئمة، ربما فهم أن الزيادة بعمل الجوارح فقط، لكن ليس هذا هو المقصود، خاصة مع عبارة إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فأشار إلى أعمال القلوب. إذن يزداد الإيمان بعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهل يزداد التصديق؟ مسألة غمضت عند بعضه، لأنه يفهم أن التصديق إن حصل فيه نوع خلل فما هو إلا الشك والريب، أو قل فهم أنه حالة واحدة لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، لأن النقص شك وريب، وهذا بلا شك يعني قد يكون وهما، وإذا وجد من المنتسبين إلى العلم فقال به فخطأ، وإن كان القائل به على أصول أهل الإرجاء فهو جار على أصوله. جمع أحيانا الغلط قد يقع فيه بعض الأفاضل وهو لا يشعر، يعني يقول الزيادة باعتبار العمل فقط أما التصديق فلا، تدخل شبهة خفية خاصة مع الحدود والتعريفات، يظن أن التصديق حالة واحدة ودرجة واحدة لا يقبل تفاضلا، وبالتالي أي شيء يطرأ عليه فيسميه شكا وريبا. طيب، يمكن أن يقال هذه الأمور الوجدانية من العلم والحزن والفرح ونحو ذلك قابلة كلها للزيادة، وهنالك مدارك بالحس الباطن والحس الظاهر. بالحس الظاهر مثل حاسة البصر، ترى ما ترى، وأحيانا يحصل تفاوت بين الناس فيرى هذا ما لا يراه غيره. ما شفت أهل البادية إذا طلعت برا يقول لك ذاك الهلال شايفينه واضح، حتى ما شايفوه تقول له يا أخي ما شايفش، حتى لو بصر سليم 100%. في تفاوت ولا ما في تفاوت؟ في تفاوت بين الناس، حتى الشخص الواحد قد يتفاوت في بصره، أيام شبابه ما محتاج للنظارة، يكبر يحتاج للنظارة، كل مرة يقول له أمشي غير العدسات شوي شوي. طيب، بحسب قوة بصره يرى ما يرى، وبحسب ضعفه يفوته ما يفوته. هنالك أمور في الباطن يحس الإنسان بها كالجوع والحزن والفرح والألم ونحو ذلك، هل الناس يتساهون في ذلك؟ الجوع ده اللي ما أكل يوم اليومين هل هو كالذي فوت وجبة واحدة؟ والجوع الذي يصاب به أو يجده من مصاب بالداء السكري هل هو كغيره؟ صاحب السكري إذا جاع دعم المشكلة طوال، جيبوا الأكل السريع معلش يا معلوريد. يعني نبين أن هذه الأمور الوجدانية ليست واحدة، حتى العلم أحيانا الإنسان يسمع بمسألة ما فإذا جلس وقررت له ثم ذكر له الدليل يزداد يعني علما صحيح، ثم إذا زيد له في الأدلة صارت أجلى وأوضح، ثم إذا طرأ الشبه فحلت الشبه ما زاد إلا يقينا. وقرأ قول الله جل وعلا للخليل إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، ذكر هذا في قصة موسى عليه السلام، أخبره ربه بتغير قومه من بعده لما ذهب إلى ميقات ربه وأنهم عبدوا العجلة، وصدق بذلك وآمن، لكن لما جاء ورأى بعينيه ألقى الألواح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى الحديث. إذن ليس المخبر كالمعاين، تخبر الخبر فتصدق، ثم إذا انضم إلى ما سمعت من الخبر رؤية العين تذكر القرائن اللي جبناها قبل عن الغزالي، ازداد العلم ولا ما ازداد؟ ازداد. إذا هذه الأمور الوجدانية تزيد بحسب الأدلة وقوتها وتنوع دلالاتها، وبالتالي يزداد الإيمان بهذا كله، كما أنه إذا غفل الإنسان ونسي وضيع شيئا من الواجبات نقص. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال أبو بكر رحمه الله حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول اللهم لا تنفع فيه الإيمان كما أعطيتني. طيب، هذا الأثر يقول الشيخ الألباني موقوف صحيح، قال ومثله الذي بعده وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه سيأتي اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه، فيه أن الإيمان قد ينزع والذي ينزع قد يكون بنزع شيء من كماله الواجب، والأخرى وهي الأسوأ أن ينزع أصله، وهذا دعاء بالسلامة من هذا ومن هذا. اللهم لا تنزع من الإيمان كما أعطيتني. وأثر أبي هريرة، اقرأه. حتى الله إليكم. قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مسلم عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: الإيمان لزم، فمن زنى فرقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. الإيمان نزه، يقول الشيخ الألباني، أي بعيد عن المعاصي، يعني من النزاهة. وإذا كان كذلك وكان قويا فإنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما حرم الله، فإذا ضعف فارقه الإيمان. ما الإيمان الذي فارقه هنا؟ كماله الواجب، ما يقال ذهب أصله. قال: فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. طيب مزيد استدلال، والبحث هنا قد يكون مع الوعيدية الذين يخرجون مرتكب الذنب والكبيرة من الإيمان، ومثل هذه الآثار قد يتعلقون بها، ومنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولعل المصنف أيضا ساقه وسيأتي إن شاء الله. لكن نقدم الكلام هنا، لماذا قلنا فارقه كماله الواجب ولم يفارقه أصله بمجرد ارتكاب الزنا؟ لا نتكلم عن الاستحلال يا إخوة، من استحله خرج من الإيمان كله، ما يكون مؤمن أصلا، يكون من الكفار. أما بمجرد الوقوع في الزنا فما نقول فارقه أصل الإيمان فصار كافرا، وإنما نقول فارقه الإيمان الواجب فصار صاحبه معرض للوعيد وإلى سخط الله، مع التنبه إلى أن المعاصي يجر بعضها بعضا حتى ربما خشي على صاحبها فيختم على قلبه، قد يريد التوبة فلا يتمكن منها، وأيضا قد يختم له بخاتمة السوء، وقد يخرج من الملة لذنوب أخرى، يفعل الذنب ويفعل الذنب حتى يسود القلب، حتى يموت على يعني شيء من الكفر الأكبر، لكن نفس ارتكاب الزنا لا يخرج به. ليه قلنا ما يخرج؟ لأن الله جعل فيه حدا يعاقب به الإنسان، جعل فيه حدا بالنسبة للمحصن الرجم وللبكر الجلد، وكان مما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البيعة على الرجال والنساء ترك ما حرم الله جل وعلا، بايعوني على أن لا تشركوا شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تزنوا ولا تسرقوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من وفى بهذه البيعة ولم ينتقص شيئا ولم ينقص شيئا، إذن هذا معافى أجره على الله. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، طبعا دون الشرك والكفر والمعاصي الأخرى من القتل إلى غيره، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. يا إخوة، حتى لو رجل وقتل عشان ما يشتبه عليه بقتل المرتد، لأنه قال فهو كفارة له، وقتل المرتد لا يكفر قتله ردة. إذن ذكر أن هذه الحدود كفارة لأصحابها، ثم قال: ومن لم يعاقب به فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذن فهو تحت المشيئة. إذن إذا أقيم عليه الحد طهره من الذنب، فإن كان فاقدا لأصل الإيمان ما طهره الحد. وأيضا كونه إن لم يعاقب به فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا لا يقال في الكافر. واعتبر بقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا نفي الإيمان عمن ارتكب مثل هذه الكبائر هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصله. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الشيخ يقول: حديث صحيح وإسناده حسن، وكذا الذي بعده، وصححه الترمذي وابن حبان، وله طريق أخرى عن أبي هريرة إلى آخره. طيب، إذن اقرأ ما بعده ليجتمع الكلام حول كل هذه الطرق. اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اقرأ. قال حدثنا حفص قال حدثنا حفص عن خالد عن ابي قلابه عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن ابي ايوب عن ابن عجلان عن القعقاعي عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. لحظه. طيب، في هذا الحديث بطرقه، سواء كان من مسند أبي هريرة أو عائشة رضي الله عن الجميع، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دل على أن حسن الخلق من الإيمان بقوله أكمل المؤمنين إيمانا، فما كمل إيمانه إلا بحسن خلقه، فدل على أنه من الإيمان. ومنه تعلم أن الحقيقة الشرعية هي أن الإيمان قول وعمل. الفائدة الثانية وهي أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانه لوجود من هو أكمل إيمانا من غيره. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا ما دل عليه ما سبق. وقف هنا أشار إليها بعض الفضلاء ومنهم ابن تيميه رحمه الله، الناس اللي قالوا الإيمان هو التصديق فقط. طيب، لو جئت إلى أقسام الكلام: خبر وإنشاء، صحيح فيه الطلب، الأمر والنهي، خبر. طيب، إذا الخبر تقول صدق، مشكلة؟ وإذا الطلب تقول صدق ولم تفل؟ يقول ابن تيمية: طيب، الناس اللي قالوا الإيمان هو التصديق فقط، وعندنا خطاب الوحي خبر وطلب، طيب استعملت قلت الإيمان هو التصديق فقط، إذن أتيت بجانب. طيب، وما يتعلق بالتكاليف ما إزاؤها، إنما هو الامتثال. طيب، وعليه فالإيمان إذن قول وعمل، ما هو مجرد التصديق فقط. وهذا يجر إلى التفريق لغة، تفريقا دقيقا، بين الإيمان والتصديق، هل هما مترادفان أم لا؟ لكن قد لا نحتاج إلى ذلك في يعني هذا الوقت. لكن في الجملة خلاصة ما في هذا الحديث بطرقه أن العمل من مسمى الإيمان شرعا، بغض النظر عن المعنى اللغوي، وإن كان المعنى اللغوي لا يخالف المعنى الشرعي، لكن لمن أصر على أن الإيمان لغة التصديق نقول عبرة بالحقائق الشرعية، خاصة أن لفظ الإيمان ومشتقاته من آمن وآمن وإيمانا ونحو ذلك وردت مئات المرات في القرآن، فكيف لا يكون معناها بينا واضحا، فيكتفى بتعريف الشرعي لحقيقة الإيمان. واصل. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن جعلة بن حكيم قال: أكثر ظني أنه قال عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الحياء والإيمان قضينا جميعا فإذا ربع أحدهما ربع الآخر. طيب، والشيخ يقول يعني هو موقوف، حديث موقوف صحيح الإسناد: الحياء والإيمان قضينا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ومنه تعرف أنه لا إيمان بلا حياء، فالإيمان منه الحياء، وهذا يفيد لزومه وأنه لا بد منه. والحديث الذي في الصحيحين بين أن الإيمان أن الحياء من شعب الإيمان، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فكلام الصحابي يوجه على هذا المعنى. وقد علمنا ما معنى الرفع السابق. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى عن شعبة عن سلمة عن إبراهيم عن عثمان قال: على رجل عند إله إني مؤمن، قال: قل إني بالجنة، ولكنا نؤمن بذات ملائكته وكتبه ورسله. طيب، هذا الأثر موقوف صحيح الإسناد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني ما سبق أفاد دخول العمل في مسمى الإيمان، وأفاد أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، من هذا الأثر وما بعده فيه الكلام على الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان كان يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يعدل فيقال له: أنت مؤمن، فيقول: مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما يقول أنا مؤمن بإطلاق، يقيد، يعني بمعنى يأتي بتقييد في كلامه. قيل له: أنت مؤمن، فيقول: مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك من الأصول. أو يقول: أرجو أن أكون مؤمنا، أو أنا مؤمن أرجو، أو إن شاء الله أنا مؤمن، أو أنا مؤمن إن شاء الله. دي كلها عبارات تذكر في باب الاستثناء في الإيمان. طيب، ما الذي يقول أهل السنة؟ أولا يقولون إن امتحان الناس بهذه المسألة غير مناسب أصلا، وكان امتحان أصلا من المرجئة، كان امتحان أصلا من المرجئة. يقول لك: أنت مؤمن؟ فلو قلت نعم وأنت ترى أن الإيمان شعب كثيرة، ينشأ السؤال بعدها: هل استكملت شعب الإيمان؟ لو قلت أنا مؤمن، إذن أنت على يقين أن الإيمان هو التصديق، فكان في امتحان جرجلت الناس إلى تحديد معنى الإيمان، ولذلك أنكروا هذا الامتحان ورأوا أن ذلك من البدع. طيب، لكن هل يمكن إذا تركت الإجمال في الإجابة، إجابة المبهمة المجملة التي قد تؤدي إلى التزام باطل أو نفي حق، ففصلت، فهل يعاب؟ الجواب لا. طيب، لو قيل: هل أنت مؤمن؟ فعندئذ إذا قلت مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، فماذا تريد؟ لو قلت أنا مؤمن وتريد أصل الإيمان، فقلت مع ذلك إن شاء الله، هل هذا صحيح؟ نعم يصح، لأن كلمة إن شاء الله ليست دائما للشك، ومنه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إذن إذا قلت مؤمن وأردت أصل الإيمان مش استكمال الإيمان، وقلت مع ذلك إن شاء الله ولا تريد الشك، فهذا صحيح، ما في شك، إذن بحسب إرادة المعنى. لو أردت كمال الإيمان فقل إن شاء الله وعلى الشك، ماشي جماعة ولا لا؟ ما على اليقين، لكن تشك في ماذا؟ هل استكملت شعب الإيمان؟ هل قبل الله جل وعلا منك؟ أم مع ذلك أيضا تريد الفرار من تزكية النفس؟ لأنك قلت أنا مؤمن وأردت استكمال الإيمان، زكيت نفسك، وإذا أنت من أهل الجنة. إذا قلت لا أدري، قد أدخل، أرجو أن أدخل، قيل لك: هلا وكلت في الأولى كما وكلت في الثانية؟ يعني استثنيت في الثانية فأنت استثنيت في الأولى. يعني جلسة قالت: أنت مؤمن، فقلت نعم، قالت: إذا أنت من أهل الجنة، قلت الله أعلم، أرجو إن شاء الله، يقول: إذا كنت تستثني في الأولى، لأنك يعني إذا كنت مؤمنا كنت من أهل الجنة. إذا لاحظ، تقول إن شاء الله في حالة استكمال الإيمان، لا تدري هل استقبلت شعب الإيمان وفرارا من التزكية، تقول إن شاء الله، باعتبار أنك لست على يقين من ذلك، فلا بأس. طيب، قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن، قال: قل إني في الجنة. يعني شوف، إذا ما دام أنت في الجنة، نقول أنا، ما دام أنت مؤمن وأطلقت، كان ينبغي أن تقول أنا في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني نحن على يقين فيما جئنا به من الأصول والاعتقادات، لكن هل نطلق ونقول نحن مؤمنون؟ ومنه تعلم الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإشارة إلى ما سبق. ومنه تعلم أيضا أن الإنسان قد يقيد، بدل ما يطلق يقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذه الثانية لا شك فيها، والأولى من يضمن أنه استوفى، وبالتالي من يضمن أنه قبل وأنه ناج عند الله، من يضمن ذلك؟ وبالتالي قال لا تطلق، لا تقول أنا مؤمن، لكن لك أن إما أن تقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا أردت الإطلاق، إذا أردت يعني أن لا تذكر شيئا من الاستثناء إن شاء الله أرجو، فقيد حتى لا يهم كلامك استكمال شرائع الإيمان وبالتالي يؤدي إلى تزكية النفس. فاصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا وكيعا عن الأعمش عن أبي وائل قال: يا رجل إلى عبد الله فقال: إني لقيت غزا. فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال: فقال: ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ وقف. قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عقبة قال: قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. طيب، فالمراد بعبد الله فيما سبق هو عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن شوف الكلام في الاستثناء كلام من قديم حتى عند الصحابة، وهنا ابن مسعود يعني جاء رجل إليه فقال: إني لقيت رجبا فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال يعني الراوي عن عبد الله، فقال أي ابن مسعود: ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ يعني إذن إذا أطلقت فقلت أنا مؤمن أو جماعة يقولون نحن مؤمنون، هذا بلا شك يفيد أنه قد استكمل شعب الإيمان وأنه أتى بها على وجهها، إذن فليقل أنا في الجنة. كان يريد أن يقول قيد استثني لا تطلق، ولهذا جاء في أثر علقمة من أصحاب ابن مسعود قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. هم ممن تلقى العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أرجو. ما قال: نعم أنا مؤمن، قال: أرجو. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن عن عزمة، عن عبد الرحمن بن عزمة أن عائشة قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله. ولاحظ هذا تقييد واضح وتعليق ذلك بالإيمان، أنتم المؤمنون إن شاء الله. طبعا إن شاء الله كما سبق تقال ويقصد منها يعني الشك والتردد، مؤمن أرجو إن شاء الله بمعنى أشك وهل استوفيت شعب الإيمان وبالتالي لا أضمن الجنة، لكن أرجو أن أكون كذلك، وتحتمل وقد لا تحتمل الشك. قلنا: ومنه الآية: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وبالتالي إذا أتيت بها فقلت: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إن شاء الله، تريد التحقيق على التعليق لا بأس أيضا، بس انتبه لإرادة المعنى. اقرأ، دخل الوقت. قال: حدثنا أبو أسامة عن سالم عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن قال: إذا قيل أحدكم أمؤمن أنت؟ قال: فلا يشكن. اقرأ ما بعده. قال: حدثنا وكيع عن سالم عن زياد بن علاقة عن عبيد الله بن زياد قال: إذا قيل أحدكم أمؤمن أنت؟ فلا يشك بإيمانه. اقرأ. قال: حدثنا وكيع عن سالم عن موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال: طيب فيما سبق، إذن الإيمان إذا أريد منه أصله فلا تشك، قل أنا مؤمن. فبلغ إنسان قال مؤمن إن شاء الله وقال أريد التحقيق للشك والتعليق، نقول لا بأس، بس يفسر ذلك ويزيل التهمة والشبهة. طيب، وهل يمكن أن يتطرق الشك باعتبار استيفاء كمال الإيمان؟ نعم، من يضمن أنه يعني أتى بها؟ ولو أتى بما أتى هل يزكي نفسه؟ الجواب لا. إذن في هذه الحالة يقيد، لكن لا تأتي بعبارة تفيد الشك في أصل الإيمان، هذا المقصود. ولذلك الاستثناء أو تركه لاعتبارات، وهذا يفيد عندئذ أن المسألة ليست محل امتحان، لأنها قد تستثني وقد لا تستثني، وتنزل يعني كل واحدة على حالته وتكون صحيحة ولا ريب فيها. أما يجي واحد يقول دائما الاستثناء واجب، واحد آخر يقول الاستثناء دائما حرام، لا هذا خطأ، بل الإجابة تكون باعتبارات، ومع ذلك لا يرى الامتحان بها، ولك أن تستثني ولك أن تترك في بعض الحالات، والله أعلم. ونتوقف إلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم.